الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثركم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوح ولا غولة. ولكم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب ما جاء في التطير، والمقصود ما جاء من النهي والوعيد فيه. والتطير يعني التفاؤل أو التشاؤم بالطيور، بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرها. فكانت العرب تتفاعل بالطير، إذا ولاك ميامنه قالوا هذا سانح، وإذا طار وولاك مياسره قالوا هذا بارح، فيتفاءلون بالأول ويتشاءمون بالثاني. والطيرة لا شك أنها تنافي التوحيد، وهي من تخويف الشيطان ووسوسته، ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي التوحيد التام. وقول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية من سورة الأعراف في فرعون وقومه، أنهم كما قال الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة مما يسرون به من الخصب والخير والسعة والعافية قالوا: نحن جديرون بهذه النعم ونحن أهلها، وإذا أصابتهم سيئة بما قدمت أيديهم وبما كسبت أيديهم وبسبب ذنوبهم، إذا أصابتهم سيئة من قحط وبلاء ومرض وشر تطيروا بموسى ومن معه، قالوا هذا بسبب موسى وقومه من بني إسرائيل. قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما قدر الله تعالى لهم وقضى عليهم هو عنده، أي من قدره سبحانه، وإنما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله وتكذيبهم لموسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل هم جهال سفهاء لا يعقلون. ولو علموا ولو فهموا لعرفوا أن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام هو الخير وهو البركة وفيه السعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. والآية الثانية عن القرية التي جاءها المرسلون، فذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون. أيضا هؤلاء تطيروا بهؤلاء الرسل، وقالت لهم رسلهم ردا لتطيرهم قالوا طائركم معكم، يعني ما أصابكم من شؤم، ما حدث لكم من شر وبلاء، إنما هو بسبب أفعالكم وبسبب كفركم بالله ومخالفتكم لرسل الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو بسببنا ولا من أجلنا، وإنما هو بسبب الكفر والتكذيب والبغي والعدوان. فما وقع عليكم من الشر بسبب ما قدمت أيديكم. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، يعني من أجل أن ذكرناكم بالله وأمرناكم بتوحيد الله قلتم أنتم سبب الشؤم والبلاء، بل أنتم قوم مسرفون، قد أسرفتم على أنفسكم بالمعاصي والذنوب ومعصية الله عز وجل. إذن التطير هو من أعمال الأمم الجاهلة الكافرة، وأخبر الله تعالى في هذه الآيات أنهم تطيروا بأشياء ليست حقا وليست صوابا، بل سبب ما أصابهم إنما هو شركهم وكفرهم وتكذيبهم لرسل الله. أما الحديث الأول وحديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. لا عدوى، العدوى من الإعداء، وهو مجاوزة الداء إلى من صاحبه لا غير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عدوى، يعني تعدي لنفسها. نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، إذ كانوا يعتقدون أنها تعدي بطبعها وبنفسها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى ذلك وأخبر أن العدوى إنما تقع بأمر الله، بمشيئة الله، بتقدير الله، لا بنفسها. والدليل على ذلك أن ليس كل من خالط مريضا انتقل إليه المرض، إذن العدوى لا تعدي بنفسها ولا بطبعها، وإنما تعدي بأمر الله. وإن كان مخالطة بعض أصحاب الأمراض قد تكون سببا لانتقال المرض كالجدام مثلا، فقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالطاعون في أرض فلا يقدم عليه، إذا سمعت أن الطاعون وقع بأرض فلا تقدم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، إذا كانت لديك إبل مريضة لا تأتي بها إلى الماء فتختلط بالإبل الصحيحة. فإذا العدوى إنما تكون بقضاء الله تعالى وقدره، والعبد مأمور باجتناب الشر وأسبابه إذا كان في عافية، وإلا فإن هذه الأسباب خالقها هو الله سبحانه وتعالى وهو المقدر لها. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا طيرة، ولا طيرة، هل المراد به النهي أو النفي؟ إذا كان المراد به النفي فهو أقوى من النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طيرة يعني لا حقيقة لها أصلا، ليس لها حقيقة، ليس لها وجود، وهذا أقوى، هذا أقوى من مجرد النهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن يقتل الطيرة التي كانت تنتشر في الجاهلية والتي كانت تؤثر في حياتهم كثيرا. وجاء في حديث مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال عليه الصلاة والسلام ذاك شيء يجده أحدكم في صدره أو في نفسه فلا يصدنكم، لا يصدنكم عن أمركم ولا عن عزمكم ولا عن حاجتكم. لأنهم كانوا يتطيرون إذا أرادوا السفر، يتطيرون إذا أرادوا الزواج، يتطيرون إذا جاءهم الضيف أو الولد أو ما أشبه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن على المسلم ألا تصده طيرته، وهذا من باب التسليم لله تبارك وتعالى والثقة به عز وجل والتوكل عليه. فالإنسان إذا توكل على الله عز وجل ووثق به لم يلتفت إلى هذه الأمور التي لا فعل لها في الحقيقة، لأن قلبه مطمئن أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المصرف في هذا الكون، فلا يلتفت إلى هذه الأمور من استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبل الله المتين وتوكل على الله العظيم، فإن هذا يقطع عنه الهواجس والوساوس التي تكون بسبب التطير. أما حديث الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، وفي رواية الفرس والدار، فهذا ليس إثباتا للطيرة التي نفاها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن الله عز وجل قد يخلق بعض المخلوقات التي فيها شؤم، فمن قاربها أصابه شيء من شرها، رجل تزوج بامرأة ذات معاصي وذنوب يصيبه الشر بسببها، ورجل سكن في دار يعني قريبة مثلا من أهل الشر أو لها جيران سوء أو ما أشبه ذلك، فهذا لا علاقة له بالتطير، لأن الله تبارك وتعالى خلق مخلوقات مباركة فيها خير، وخلق مخلوقات مشؤومة فيها شر. رجل قد يأتيه ابن بار مبارك صالح، وآخر قد يأتيه ابن لا بركة فيه ولا خير فيه، فيكون شرا على أبويه، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر. أما قوله عليه الصلاة والسلام ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، بعضهم يرويها ولا هامة، فالهامة من الهوام وهي الدواب التي تلسع كالحيات والعقارب، لكن الهامة، الهامة قال أهل اللغة هي طير، والأكثر على أنه البوم، فكان العرب يتشاءمون بالبوم أو غيره من الطيور كالغراب وما أشبه مما يكون في الخراب. فإذا وقع البوم على بيت أحدهم قال هي تنذرني بموتي أو بموت أحد أهل البيت أو بموت أقاربي، فكانوا يتشاءمون بها، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. ولا صفر الصحيح بمعنى قوله ولا صفر شهر صفر، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر ويقولون هو شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم بالشهور وبالأيام. وكان أيضا أهل الجاهلية يتشاءمون بالنكاح في شهر شوال، فتقول عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وأي امرأة كانت أحظى عند نبي الله مني، فهذا من باب إبطال التشاؤم بعض الشهور والأيام والساعات التي كانت موجودة عند العرب. وفي زيادة الإمام مسلم ولا نوء ولا غول، أما النوء فهو الكوكب، وسيأتي الكلام على الكواكب والنجوم في باب على حدة. ولا غول، الغول جمعه غيلان، وهو شيء كان يظنه أهل الجاهلية من الجن الذين يتصورون للمسافرين في الفلوات وفي البراري، يتصور لهم بصور شتى ليضلهم عن الطريق، كان يكون بصورة رجل على دابة أو معه سراج فيتبعه فيضله عن الطريق، وكان يعتقدون أن الغيلان ممكن أنها تهلك الإنسان وتضل عن الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفاه. والمقصد ليس هو نفي وجود الشياطين والجن في الصحاري وفي الفلاوات، هم كما جاء في الحديث أن هناك جنس منهم يسكنون في البوادي يحلون ويضعنون كالبادية، وهذا لا خلاف فيه، لكن كانت العرب تعطي لهذا الأمر خوفا عظيما ووسوسة، فجاء الشرع بنفي مثل هذا الأمر. نعم. قال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفهم. قالوا ومن فهم؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت السيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفهم، ولا تعدوا مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يكذبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عامر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث فضل بن عباس إنما الطيرة من أمضاك أو أردتك. ولهما يعني البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة مضى الكلام عليها، ويعجبني الفأل بالهمس. والفأل هو ما يسر به الإنسان من الأخبار الحسنة والأمور المستحسنة، فالناس يحبون ما يؤمله ويقوي رجاءه، ويكرهون كلمات الشر والبلاء والعذاب وما أشبه ذلك. فالطيرة فيها سوء ظن بالله سبحانه وتوقع للبلاء وما أشبه ذلك، أما التفاؤل فهو أمر محبوب وأمر حسن، والتفاؤل إذا كان لإنسان مبتلى يكون فيه قوة على دفع البلاء وعلى الاستعانة بالله عز وجل. فلو دخل الإنسان على المريض فقوى رجاءه بالله وأمل، فهذا فيه يعني خير له. كذلك لو كان الإنسان يريد سفرا فبشر وأمل، أو خرج يريد سفرا فسمع خبرا حسنا، هذا يقوي رجاءه وتوجه إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أنه لما قيل وما الفأل، قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة توافق فطرة الإنسان، فالإنسان يحب إذا أراد أمرا أن يسمع كلاما طيبا، يحب من يبشره، فالنفس تميل إلى هذا بالفطرة وبالجبلة، كما أنك تحب الاستماع إلى الصوت الحسن بالقرآن، وتحب استماع صوت المؤذن الحسن. فإذا من غرائز الناس الإعجاب للكلمات الحسنة والطيبة، الكلمات التي فيها بشارة وسرور يحصل فيها في النفس ارتياح. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع الكلمة الحسنة إذا كان خارجا لحاجته، يحب أن يسمع يا ناجح يا رابح، فإذا سمع هذا أو كان خارجا في سفر فيسمع يا سالم يا غانم، إذا سمع هذه الكلمة وهو خارج كان يسر بذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا من فطرة الإنسان، هذا شيء موافق للفطرة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل، الكلام الطيب، الكلام الحسن الذي يدخل على الإنسان السرور والارتياح، كان يحبه. وكما جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه رسول أو بعث رسولا يحب أن يستحسن الاسم، إذا بعث رسولا في حاجة يبعث رسولا ذو اسم أو ذا اسم حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن أبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل لعله منها لكنه خير منها، يعني فصل بين الفأل والطيرة، لأن الفأل ضد الطيرة، الطيرة التشاؤم بالشر وبالقدر المكروه، أما الفأل فعكسها. وقوله ولا ترد مسلما يبين أن المسلم لا ترده الطيرة عن حاجته. إذا من الذي ترده الطيرة عن حاجته؟ أهل الجاهلية، أهل الشرك، هذا تعريف. وقوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، يعني أن الحسنات من الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه عز وجل وحده الذي يدفع السيئات، فليس بصحيح ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الحسنات يستحقونها لمرتبتهم ولفضلهم، وأن السيئات هي بسبب الرسل أو بسبب من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال عز وجل وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، الحسنات والسيئات. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذن لا بد من تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. التوحيد أن تعلق قلبك بالله في جلب النفع ودفع الضر، فلا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاستعانة عظيمة بالله سبحانه وتعالى، فلا حول من التحول والقوة على الانتقال من حال إلى حال، ففي هذا التبرع من الحول والقوة والمشيئة إلا بحول الله تعالى وقوته ومشيئته. وحديث ابن مسعود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك، فالذي ترده الطيرة ويعتقد أن هذه لها علم غيبي أو تدل عليه فهذا من الشرك. وما منا، يعني ما منا إلا ويجري في خلده وفي باله وفي خاطره مثل ذلك، كما قال قتادة رحمه الله أو غيره، ما من إنسان إلا وفيه الطيرة والحسد وثالث لا أذكره الآن، لكن الله سبحانه وتعالى يذهبه عن المؤمن. فالمؤمن يجري في نفسه الحسد، يجري في نفسه التطير، لكن يذهبه الله تعالى بالإيمان، يذهبه بطاعة الرحمن، يذهبه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام وما منا، بيان أن القلب قد يجري فيه مثل ذلك، وقد يوسوس الشيطان لك بالتطير، ولكن عليك أن تذهبه بالتوكل على الله. فلا يجوز للإنسان أن ترده الطير عن حاجته. وفي حديث ابن عمرو رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة سواء كان بشيء مسموع أو بشيء مرئي، تفاءل بشيء أو تشاءم بشيء، فإذا رده ذلك عن حاجته التي عزم عليها كالسفر أو التجارة أو الزواج، فمجرد التراجع عن العزيمة، لأن اليوم أربعاء، لأن هذا الشهر صفر، لأن هذا الإنسان وهو خارج إلى السفر رأى السيارة متعطلة، قال خلاص هذا شو، هذا ليس بصحيح. يجب على الإنسان أن يعزم على الخير إن كان خرج في خير. ولهذا شرع الله تعالى لنا الاستخارة التي هي تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، والتوكل عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة الذي مضى معنا يدل على أن الطيرة منفية وأنها لا تضر من مضى في طريقه بشرط أن يكون صاحبها من أهل الطاعة، وإلا المعصية لها شؤم، المعصية لها شؤم ولها شر ولها ضر على الإنسان، لكن الإنسان الذي خرج متقيا لله عز وجل ينبغي أن لا يلتفت إلى هذا الخاطر الشيطاني إذا وقع في قلبه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل إن وقع في نفسه شيء من ذلك. قالوا يا رسول الله فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا خير إلا خيرك. فتقدير الخير من الله سبحانه وتعالى، والخير والشر كله بتدبير الله، والطيرة ليست بشيء، ولا طير إلا طير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك ومن شيطانك وبما كسبت يداك. وعليك أن تقول هذا الدعاء إذا شعرت بنفسك تشاؤما أو التفاتا إلى غير الله أو وسوسة. فالإنسان إذا قال هذا الدعاء كفاه الله عز وجل شرط التطير. وله من حديث الفضل بن عباس قال إنما الطيار ما أمضاك أو ردك، هذا هو التطير. إذا كان الإنسان يحمله التطير على المضي أو منعه فهذا هو التطير. أما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بشارة يسر بها العبد بخلاف ما يمضي الإنسان أو يرده، ففيه اعتماد على غير الله عز وجل. وإن كان هذا الأثر فيه كلام لكن تدل عليه الأحاديث التي مضت. نكتفي بهذا القدر ونختم ببعض الأسئلة. يقول هل يجوز التداوي بما يسمى بالشعير والباذنجان، بأن يوضع الشعير على مكان الألم ثم يوضع فيه الباذنجان ثم توضع الباذنجان في التربة؟ هذا سبب ليس بمشروع، لا يدل عليه الشرع ولا الطب، فيترك كل ما لم يدل عليه الشرع ولا العقل ولا الطب، هذا سبب شركي لا يجوز الالتفات إليه. يقول نرجو إيضاح الفرق بين لا عدوى وفر من المجلوم. قلنا لا عدوى يعني بنفسها، العدوى لا تعدي بنفسها وإنما بتقدير الله عز وجل. العدوى موجودة ولكن نعتقد أن العدوى لا تكون إلا بقضاء الله وقدره ليس بنفسها. يقول سأل هل الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان؟ لا يجوز الإنسان يعتقد أن الله موجود في كل مكان. علمه سبحانه وتعالى في كل مكان نعم، سمعه وبصره وقوته وسلطانه في كل مكان، أما هو كما قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، والعرش أعلى السماوات، فربنا سبحانه وتعالى عال على كل شيء. سبح اسم ربك الأعلى، وقال سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال، وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول تنزل الملائكة، ملائكة تتنزل من عند ربها، فالله في العلو، ولا يجوز أن يقال الله في كل مكان. هذا ليس باعتقاد أهل السنة، بل هو اعتقاد الجهمية ومن تابعهم، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم قول جاءتنا البركة، هل يدخل ذلك في التطير؟ هذا بالتفاعل ليس بالتطير. إذا كان الرجل نعم من أهل البركة يجوز، إذا زارك من تظن فيه الخير والصلاح وتقول جاءتنا البركة، تقصد العلم والفضل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي معك، كما قال الله تعالى عن عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت. قال العلم يعني أينما حل عيسى أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، ذكر، علم، تلا كتاب الله، هذه البركة التي جعلها الله تعالى مع عيسى عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.